نشرت بعض الصحف من يومين أو بالأمس بالذات أن إماما في الرياض يصلي الفريضة والتراويح خلال 25 دقيقة، تراويح والفريضة صلاة العشاء خلال 25 دقيقة، ويجتمع عليه الناس لأنه سريع، يقولون سريع. هذا سن في الإسلام سنة سيئة، سن في الإسلام سنة سيئة، فلا هو صلى بالناس الصلاة التي توافق السنة، ولا هو الذي ترك الناس لغيره يأمهم غيره ممن يحسن الصلاة. نسأل الله للجميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.